ط س برضو ط و س وحرفان من حروف المعجم. واحنا قلنا فيه بكلام طويل قوي كل حروف المعجم تنطق هكذا لانها اسماء للحروف. والمتكلم جاي كما يقول حين يتكلم يتكلم بمسميات الحروف. الامي يتكلم ولا ما يتكلمش؟ والمتعلم يتكلم. بس الأمة لما يقول لك ده فلان كتب الدرس الفلاني تقول طب اشتهج كتب لي كتب لي مكونة من ايه؟ ما ينطق بها لانه ينطق بالمسمى. انما المتعلم تقول له اشتهج يقول لك كاف مش كده تاء بينطق الاسم. ما ينطقش الاسم الا من تعلم ورسول الله لم يتعلم. يبقى ايه اللي قال له ينطق اسماء الحروف دي؟ من الله. ولذلك منها توقيف لان مثلا جاء في سوره البقره قلنا الف لام ميم نطقنا باسماء الحروف. ولكن في سوره الانشراح قلنا ايه؟ الم نشرح لك صدرك. طب ايه الفرق بين الالف واللام هنا والميم والالف واللام والميم هنا؟ هكذا سمعها رسول الله. والا لو ان اي واحد يقرا القران زي ما قال الف لام ميم اثنين الف لام ميم نشرح لك صدرك نقول له لا انا بسالك قلت فيها الان دي اسماء الحروف ودي الحروف ايه؟ ودي الحروف نفسها. طواسيه تلك ايات القران وكتاب مبين. حين تسمع تلك اشاره والاشاره مره تبقى لمذكر ومره تبقى لمؤنث. اذا اشرت الى مذكر تقول ايه؟ ذا. تشير الى مؤنثه تقول ايه؟ في او زي. وبعدين تخاطب خاطب مين؟ وخاطب الرسول. تلك إشارة إلى الآيات التي إيه؟ اللي جاءت. تلك آيات. وإحنا قلنا الآيات لها معاني متعددة وكل سياق له معنى. إما تكون آيات في الكون ومن آياته الليل والإيه؟ والنهار والشمس ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. باسمها آيات إيه؟ كونية تلفتنا إلى وجود الصانع الخالق. وفي ايات معجزات تاتي على يد الرسل عشان التصديق. وفي ايات تحمل احكام. دي تلك ايات الكتاب اللي هي تحمل ايه بقى؟ تحمل احكام. وحينضم اليها برضو انها تجيب لنا الايات الايه؟ السبع. نعم. طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين. سبق السوره الف لام راء. تلك ايات الكتاب وقرآن مبين. مرة قال قرآن هنا وكتاب مبين ومرة هنا قال ايه؟ يبقى مرة يجيب الكتاب ويعطف عليه القرآن ومرة يجيب القرآن ويعطف عليه الايه؟ الكتاب. والقرآن هو الكتاب. فكيف يعطف الشيء على نفسه؟ قال لك اذا عطف الشيء على نفسه فاعلم ان فيه وصف يزود الشيء. قال لك وكتاب مبين وبيان الكتاب. يبقى عطفت ايه؟ لما تقول ايه؟ جاءني زيد ايه؟ التاجر والشاعر والخطيب والمش عارف كده هي واحد. انما كل واحد له ايه؟ القران قران لانه يقرا. والكتاب برضه هو القران بس يكتب. فكان القران له حاجتين اثنين يقرا من الصدور ويكتب في الصفوف. الله الله الله يا مولانا. يبقى عندنا حاجتين اثنين قران يقرا من الصدور وكتاب يسجل. إذا الاثنين ما نقول عليه الكتاب وما نقول عليه القرآن. إنما الوصف يخلي المغايرة ما إيه؟ المغايرة موجودة. تلك آيات القرآن وكتاب مبين بين فيه كل شيء ومحيط فيه كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء من شيء يتعلق بحركة حياتك أوامر ونواهي وكله على ذلك كده. ويجي يحكولنا ان محمد عبده كان راح فرنسا وبعدين قال المستشرف له انتم تزعمون ان ايات في القران تقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب اللذاب بالامس في كاميرون قال له اعتذر وارسل واحد قال له اديني خباز. فجيه الخباز قال له اللذاب ده يعني يطلع كاميرون قال له كذا كذا كذا كذا. قال له انت بتقول في الكتاب؟ قال له الكتاب قال لنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. احاد يبقى ما فرطش ولا ما فرطش؟ ما فرطش. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى، ما هو الهدى؟ احنا قلنا زمان الهدى يأتي بمعنى ايه؟ بمعنى الدلالة على طريق الخير. يقول لي ده خير وده شر، ويأتي بمعنى المعونة. فمن ناحية ان القرآن هدى، هو هدى للناس جميعا، للمؤمن وللايه؟ لانه بيدل على طريق الخير. هو دل المؤمن ولا دلش الكافر؟ لا، الدلالة. فالذي يؤمن به، ربنا يقول له انت امنت بجلالتي واستأمنتني على حركة حياتك، اقول لك دي اعملها ودي ما تعملهاش، انا بقى اخففها عليك واهونها واجعلها يسيرة سهلة عليك، واديك هداية تانية. ايه هي هداية المعونة بقى؟ والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى لما يقول هدى للمتقين، ده هم ما كانوش متقين الا لانهم مهديين، ده اتقى لانه ايه؟ تبقى هدى للمتقين. ازاي بقى؟ قال لك من جهه انه دلاله دلاله، ودي الكافر يشترك فيه، بس لما المؤمن اتقى وامن ربنا يزيد ايه؟ هدايه. او يهديهم ربهم الى ايه؟ جنات النعيم. يهديهم الى طريق الايه؟ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. يبقى كله حيل الهدايه اللي هنا بقى هدايه ايه تاني؟ لما تقول الهدايه هدايه معونه او هدايه الى طريق الايه؟ او الى طريق الجنه. هدى وبشرى للمؤمنين. اللي خلانا نفهم انها هنا هدايه معونه او هدايه الى طريق الجنه، انه جابها مع البشرى. ولو انه يريد هدايه الدلاله اللي تاتي للمؤمن والكافر، ما كانش كان بشرى وانذار. كان يبقى بشرى وايه؟ يبقى ما دام قال وبشرى للمؤمنين، يبقى معناها ان الهدايه هنا ايه؟ هدايه المعونه او هدايه الايه؟ انك لا تهدي من احببت، ويقول له إن وانك لا تهدي الى صراط المستقيم. ايه انت ما بتهديك وانت بتهدي؟ قال لك لا، انت هاد دال ولكنك غير معين. المعونه من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. هدى وبشرى للمؤمنين. المؤمن دي العقيده بقى، لان الايمان هو ان تؤمن بقضيه الحق الواحد الاله المختار الفاعل اللي يوصف هذا الكمال، فصير عقيده لنفسك، يبقى صرت ايه؟ مؤمن. والايمان له مطلوب اللي هو التكاليف، فما يكفيش انك تؤمن بس، لازم تؤدي مطلوبات الايمان. لما تيجي تؤدي مطلوبات الايمان، قال لك القمه بقى اقام الصلاه وايتاء الزكاه. كل الكلمه دي قال لك ليه؟ هم قال لك لان الصلاه دي ايه؟ دعوه من الله لخلقه، والدعوه من الله لخلقه دعوه صانع لمصنوع. ربنا بيستدعي الى الصنعه تروح في حضرته. لما الصنعه تروح في حضره من صنعها كل يوم 5 مرات، ده المهندس لما يمر على صنعته كل اسبوع مره تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ انت بتروح تمين دلوقتي 5 مرات. وبعدين واحد يقول لك يا اخي ما انا عندي شغل وعندي وقت ومش عارف ايه، يقول له اوعى تفتكر ان تعطيل وقتك لاجل ان تلقى الله، لانك في حركه الحياه مع نعم الله وفي الصلاة مع الله. الله الله ما شاء الله. في الصلاة مع الله. انت قصة كده، لو ان اباك ناداك وما رضيتش تروح ماذا يصنع بك؟ فلا يكن ربك اهون عليك من ابيك. اما اللي بيجي لك الله اكبر من شغلك كله، الله اكبر، اوعى تظن ان دي تعطيل لك، ده انت بتروح عشان تشحن البطارية. لما ناخد البطاريه كده ونوديها لالات الشحن اللي الموتور ده بيشحن، هيقال ان انا عصرت البطاريه ولا بديها قوه؟ اللي بديها قوه عشان تؤدي مهمتها شويه، يبقى انا باخد شويه من وقتك. لما تكتبها ما تلاقيهاش ساعه، 5 اوقات ما ياخدوش منك ساعه، الوضوء بالصلاه كله، يبقى انا باخدك ساعه من كام؟ من 24 ساعه. علشان ايه؟ عشان تنشحن تبقى بعيد عن الله. ان كانت العده فيها زنجانه بتوجهها للمهندس بيعمل فيها ايه؟ المهندس مادي

اكن دي قمه الايه، دي للنفس ودي للايه للمال. فالايمان هي البدايه في العقيده، الصلاه والزكاه دي العمل اللي في الوسط. بعد الايمان الاول ونعمل التكاليف اهمها الصلاه ولا اهمها الزكاه، يجي ايه؟ وهم بالاخره هم يوقنون. يبقى الايه جمعت ايه؟ امر المؤمن المبتلي كله يؤمن بالله، ادي العقيده الاوليه، وبعدين يصلي وايه ويزكي، ادي العمل اللي في الوسط، وبعدين يؤمن بالاخره للايه للجزاء. يبقى دي اسمها، يبقى جمعت الايه، جمعت كل صله الانسان بالايه بالدين، عقيده امنوا، عملا صلوا وزكوا، القمه في النفس وفي الايه وفي المال، وبعدين يؤمن بالاخره اللي هي المرجع والايه والمصير. وهم بالاخره هم يوقنون. يوقن يعني ايه؟ ما هو الايقان؟ الايقان الحكم بثبات الشيء بدون توهم شك يقين. ولذلك احنا قلنا ان العلم ان تعرف قضيه واقعه وتقول هي واقع صحيح وصدق وتدلل عليها. ولذلك احنا قلنا زمان ايه علم الايه، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. اذا فقيه ايه مرحله وفسرناها، قلنا اذا قلت لك اني كنت في البلد الفلاني وفي صابع موز شفته نصف متر وانت ما تكذبنيش، تثق اني صادق، يبقى اديتك عين يقين. وبعدين قلت لك على ايه، يمكن واحد يقول لك نص متر، وده ما اقول نص متر، اقول له استنى ورحت جوه وجبت له الصابع الموز قلت له. يبقى انتقل من علم يقين الى ايه؟ عين. وبعدين قلت للواد هات السكينه وقعدت اقطع فيها كده وادي لكل واحد على قدره، يبقى حق اليقين ولا لا؟ يبقى حق اليقين ان المساله ما يتطرقش اليها شك ابدا. ولذلك لما سال رسول الله حذيفه قال كيف اصبحت؟ قال اصبحت بالله مؤمنا حقا. قال لكل حق حقيقه، فما حقيقه عبادتك؟ حتى يصير ملء الفم. قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الذهب زي الحصى عندي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون، شايفها بعينك. قال عرفت فالزم، وهم بالآخرة هم يوقنون. ولذلك الإمام علي ادانا صفة اليقين، قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، ما انني صدقت اللي ربنا قال، فلا ما تبقاش عيني اصبح عندي من ربنا، ما تبقاش عيني اصبح عندي من ربنا، ربنا قال خلاص انتهت المساله. ولذلك قلنا هناك لما تعرضنا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ طب دي خاتم النبي، ترى هو النبي ده كان لسه مولود في عام الفيل، شفتش حاجه منه. ألم ترى هي معناها ألم تعلم، طب ليش تعلم وذا ترى؟ قال لك لتعلم أن إخبار الله لك أقوى صدقا من رؤية عينك. وهم بالآخرة هم يوقنون. هات المقابل بقى، بك آمن وأقام الصلاة وآت الزكاة ويؤمنون بالإيه، المقابل إيه بقى؟ لأن الله يعرض الشيء في مقابله علشان إيه؟ عشان يعلم المقارنة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. طب ما قالش ليه اللي لا يؤمنون ولا يقيموا الصلاة؟ قال لك لأنهم أصلهم ما أمنوش بإله ولا أمنوش بصلاة وزكاة، لأنهم ما عندهمش فكرة أنهم هيرجعوا لله. يبقى الكلمة إيه بقى هنا؟ لو علموا أنهم سيرجعون لله لآمنوا به وعملوا الأشياء دي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. ألا عذر لمن لا يؤمن بالآخرة ويقدر عليها بإيمانه بقى على الإيمان بالله ويعمل مطلوبات هذا الدين، ملوش عذر. ليه؟ قال لك لأننا حينما عرضنا الإيمان وعرضنا عمل الإيمان عرضناه عرضا جيدا مستميلا جميلا وزي النحلة يا شيخ في الصلاة هتقبل ربك وتتردد عليه كل يوم خمس مرات يبقى دوام الولاء كل ما تقبل سؤال كل تعالى الله أكبر تعالى وعمشان الزكي يقول لك انت لما تكون ضعيف ولا تقدرش تجيب مال تحب ان الناس يزور قال ايه اهو كذلك الفقير يدينه يعني احنا حينما نطلب منك وانت غني نطلب لك وانت فقير طيب ما تكذبش انت تحب الناس تكذب عليك ما تترشيش تحب الناس تاخد منك رشوه يبقى كل عمل زي الله يوجد باله الايه الشيء الحسن يبقى ملوش شرحنا وبينا العمل وجماله او زينا لهم اعمالهم اللي هم بيعملوها الشياطين قال لك ايه لاننا لما عرفنا عشقهم للانحراف ختمنا على قلوبهم قلنا لهم انحرفوا زي ما تنحرف ولذلك فمن زين لهم سوء عمله من الذي زينه لذلك فزين لهم الشيطان ايه يبقى التزيين مرة يجي للشيطان ومرة يجي مجهول الفاعل ومرة يقول ربنا زيك نقول ازاي الحكاية دي نقول فيه لأن لما قال ربنا انك اتيت فرعون وايه وملأه زينة قاموا انفتنوا باللي اعطيته يبقى اعطأت لهم الاشياء خلاهم ايه يستمر ممكن لو ما تعطيهمش ما كانوش يستمر يبقى انت العمل او حينما انظرت ابليس وجعلت له ذرية وتقف تتسلط على الناس ما قلت يا رب ما تجيبهمش انك ما تجيبهمش ليه ده انا عايز مين اللي يقف امام هذا الابواب يبقى انا ما عملتلكوش حواجز على المعصيه وعملتلكوا دوافع على الطاعه يبقى المساله منك انت فاذا رايت منك انك انت حبيت السوق اديت السوق لك ولذلك احنا قلنا زمان اللي بيت مثلا عنده عزيز ويقعد زعلان عليه ومنكد على الدنيا والست تقعد عامله لها مناحه ومش عارف ايه وبتاع وتنكد على الاحياء ويا ريت النكد على الاحياء ده هيرجعوا لها شويه انما مفيش فيه زيك بس فدر ونكد يقول لها ايه؟ يقول لها انت ايه تستقبلين قضاء الله بهذا السخط ربنا يعرف انك الفت الحزن وحبتيه وعشقتيه وما دام حبتيه وعشقتيه انا رب ومطلوب مني ان انا ريحك خده كل يوم حزن ان كان عندك ولا انت مين برضه كل يوم يموت يبقى الشطاره ايه بقى لما يجي لها ده سكه باب الايه ما تسيبش باب الحزن الوارد اذا فالتزيين معناه ايه انت عايز تفت من كان يريد حرص الاخره نجد له في ايه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب يبقى حين يقول ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا عذر لهم لاننا عرضنا لهم الاعمال الصالحه عرضا جميلا مستميلا فكان الرجل يسمعون او زينا لهم ما هم فيه من الحراك طب الشيطان من يزين ولا انت يا رب تزين الان حينما اجد ان الانسان بحبك يقول ختمنا على قلبك خلي الكفر اللي في قلبك يقعد والايمان اللي بره ما يدخلش يبقى ساعدناك ولا ما ساعدناكش يبقى ساعدناك زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون حيرانين مضطربين ضالين مش عايز يرفين نعم اولئك الذين لهم سوء العذاب يعني العذاب الايه العذاب السيء ده انت في الاخره ولذلك حصل في بدر اتقتل منهم واتاثر ولا ما اتاثرش وبعدين بس هم دي بس اللي هتحصل دي قال لك لا وهم في الآخرة هم الأخسرون أخسر مش خاسر في خاسر وفيه أخسر إن هم أشد في الخسران الأخسر خاسر ليه أشد في الخسران ما قالش خاسرون زي ما قال في آيات ثانية قال لك لا لأن الذي لم يعمل صالحا خسر النعيم الذي يجازي الله به على الصلاح يبقى خاسر ويريته فضل كده ما خدش نعيم ولا بتاعه وسابه في حاله ده خده الايه خده على النار يبقى اخسر ولا مش اخسر يبقى الخاسر حصل شيء واحد وهو انه ما راحش النعيم انما فضل بعيد كده خلاص ما دخلش الجنه صحيح انما ما دخلش النار. فاذا كان ما يدخلش الجنه فيفقد النعيم يبقى خاسر، وبعدين يدخل النار يبقى اكثر ولا مش اكثر؟ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. طب بعدين اتكلم عن المؤمنين، اتكلم عن إقامة الصلاة، واتكلم عن المنكرين باليوم الآخر، ولا اتكلم عن المقابل اللي هم كفروا وأخسرين ولا كل ده اتكلم عليه. ماذا قال؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يعني الأشياء اللي أنا قلتها لك دي يديلك من إيه؟ من الله. الله اللي عنده إيه حكمة وضع الشيء في نصابه، فإن أساب محسنا يبقى في محله، وإن عاقب مسيئا يبقى في إيه؟ محله، وهو عليم بما يضع من الجزاءات إما على الحسنة وإما على الإيه؟ على السيئة. إذ قال موسى لأهله، إحنا لسه في سورة الشعراء برضه جايين موسى كثيرات كده، قال لك ما هو موسى وقوان اسرائيل واخدين حيز من القران حيز طويل. ليه؟ لانه اسعار الانبياء. لذلك كانوا يقولوا لما يجوا يستخرج يقولوا ايه؟ نحن اكثر الامم انبياء. عاملينها انها فخر له. تقول له ده النبي دي ما يجيش الا عند شكوه اصحابه. ما يتكررش الا الملك ده، اكن البلوى بتاعتكم ما يجيش فيها نبي واحد. بل لازم يكون سلطه من الانبياء كلها. يبقى انتم بتعملوها فخر وهي ضدكم ولا مش ضدكم؟ ضدكم. ولكن حينما تتكرر تجد تكرار اي قصه في القران. الله مش بيقول حدوث، مش بيحكي تاريخ، ده بيجيب للرسول موطن العبره ليثبت به الفؤاد. وتثبيت الفؤاد النبي تعرض لاشياء كل لحظه عايز تثبيت فؤاد، يقوم يجيب له لقطه من القصه. انما مش يجيب القصه، لا ذلك ليس عجزا عن ايراد القصه مره واحده، لا البنات ويبالك مره واحده ولا فيش ولا فيش ولا كده. ده يوسف جبت القصه بتاعته من طقطع السلام عليكم، وقصه محبوكه. ولم ياتي لسيدنا يوسف ذكر إلا في قوله سبحانه في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف. وجاء أيضا في سورة غافر في قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يبقى إذن أولا تعدد القصص مش عجز عن إنه يجيبوا تاريخ مستوفي، لا يقدر يجيبوا تاريخ مستوفي، انما لما يجيبوا تاريخ مستوفي هتبقى التثبيت مره واحده، انما لما يجيبوا كل قصه لقطه تبقى اللقطه دي مطلوبه هنا. ثم بقى اذ قال موسى لاهله اني انست نارا، جاء ثاني قال لاهله امكثوا اني انست نارا. طب هو انس نارا، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. هنا ما قالش الحتة دي كده، هو آنس في ذاته، إنما الآيات التالية بيخبر بأنه آنس، يبقى إذا مش تكريم، ده هو في ذاته آنس من جانب الطور نارا. وبعد ذلك قال لإيه؟ لأهله إني آنست. مرة يقول لأهله إني آنست على طول، ومرة يقولها أنكسوا، كأن المسألة عملية منطقية لازم يحدث هذا. هو والست بتاعته مسحورة، والدنيا بقى الظلام والجو برد قوي، والطريق مش عارفين هو فين، يبقى عايز يهتدي للطريق وعايز نار عشان يتدفن. بقى بالله كده يسيب الست كده اهله يقول لا انا نفس نار انا رايح مش هتعرض كله هتسيبني لوحدي. قال لا انقصوا خليكم انتوا هنا علشان انا هتعرض اروح اشوف ايه اللي هيحصل وبعدين اجيلكم خليكم انتوا مستريحين. يبقى ما قالهاش مره واحده. يبقى الاول قال انس بي له وبعدين قال لاهله انقصوا اني انس ومره قال لاهله اني ايه اني اللي تيجي الاول. اذ قال موسى لاهله اني انست نارا طبعا معارضه سيبني لوحدينا وتروح انت وتتصرف ايه انقصوا خليكم انتوا قاعدين مطرحكم ليه ما تقول لهم ما تتعبوش انتم انا امشي في لوحدي واشوف ايه ده. طيب لان هم ضلين طريق واللي النار شايفها كده هيروح لها اقعد انت. يبقى اتقالت كم مره قالت انا لحد دلوقتي بقى انسه وقال لاهله اني انست وقال لاهلهم كتوا اني انست. ثلاثه لما جيت قال لاهله او انكسوا مره قال ساتيكم منها بخبر سآتيكم يقين ومرة أقول لعلي آتيكم منها بخبر مرة قال سآتيكم وده يقين ولا مش يقين إنما لعلي رجاء. طب قال لك لأنه هو رايح اللي محتاج لشيء نغلبه على ظن ما يكذبش نفسه يقول لك ده هيحصل ده هتحصل وبعدين يتاقن يقول ما يمكن ما حصلش. فمرة يقول سآتيكم ومرة يقول لعلي عشان يبقى صادق مع خواطر نفسه امام شيء غائب عنه. ومرة يقول ايه بخبر او اتيكم بشهاب القبس لعلكم تصدقون. ومرة يقول اتيكم بجزوة. طب هو لما راح شاف النار هو عارف انه على ما يروح النار يلاقيها موجودة ولا مش موجودة اهي بقى لعل تيجي هنا وقوة رجائه خلاها ايه موجودة فآتيكم. طب وبعدين يأتي بشهاب قبس ولا بجزوة ما هو الشهاب وما هو الجزوة. الشهاب النار اللي لها لسان لهلوبة كده والجزوة النار تكون ثابت وتلاقي حتة كده زي الفحم اللي بيحطوها دي. فهو مش عارف هيلحق النار دي الشعلة يجيب منها شعلة ولا هتكون النار هبطت ولا فايدت الا الجزوة. انما العلة ان نصلي ولا لا يبقى كل لحظه لا كل تكرير له ايه له موضع وله ايه معنى مش التكرير جاي في شيء واحد. يبقى كل قصه موجود لها لحظه ولا مش لحظه. هل هو ده تكرير ابدا ده تكامل للقطات القصه هو يجيبها عشان العبره فيجيب لقطه من هنا ولقطه من هنا ولقطه من هنا ولقطه من ايه لقطه من هنا. الله اكبر ما شاء الله. ان قال موسى لاهله هو كان بين وياه فلما قضى موسى الاجل وسار باهله ده هي كانت هي لوحده فكيف يقول ان اهله بعضهم قال لك ما يمكن كانوا معاهم رعيان ولا حد في الخدمه ولا حاجه فايوه ما فيش ناس. قال لك لا يا كلمه لاهله دي المعنى لانه قال لهم انكسوا يبقى اهله وانكسه جمع. طب قال لك الانسان منا يحتاج الى اشياء كثيره قد تتكامل حاجته للاشياء بالتعدد الناس ده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا. فلما يكون العدد اللي يخدمه كبير يبقى ده عمال بيطبخ وده عمال بينظف البيت وده عمال بيعمل له قهوه وده عمال بيعمل له شاي وده عمال بيكوي الهدوم مثلا. يبقى كل ما تتعدى ايه يبقى عايز عشان خدماته مجموعه من الناس. لكن هناك شيء واحد لا يستطيع احد ان يعطيه له لانه ما يقدرش يستمتع الا بالزوجه. ويمكن الزوجه تقول له ده بكل الاعمال دي ولا يقدرش يجيب ناس الا من الزوجه. يبقى الزوجه تبني على الاهل كلهم ولا ما تبنيش هي دي لأني عندها حاجة ما يقضيهاش إلا هي وتقدر تقضي الباقي هي. قال لأهله انكسوا وإذا نظرت إلى لغتنا في التخاطب تجد هذا شائع. يقول لك إيه؟ والله الجماعة جايين وياها إيه؟ الجماعة اللي هم من بقى مرات مش يقول كده؟ ده معلش عشان الأهل وياي يعني الزوجة. الجماعة إيه؟ بنسمعها في الفلاحين كده. الجماعة وياي أولاً ما قالش اسمها، ثانياً قالها إنها هي تكون بكل الإيه؟ كل وظائف حياته اللي لا تقوم وهي إلا إيه جماعة؟ إني آنست نار. آنسة يعني إيه؟ آنسة شعر وأحس بشيء يؤنسه. ضد التوجس، التوجس شعر وأحس بشيء يؤنسه. يبقى في آنسة وفي إيه؟ توجس. فأوجس في نفسه خيفة، يبقى جت على آنسة برضه موسى، ومرة يجيبوا إيه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، كل على إيه؟ كل على سخف. يبقى آنسة شعر وأحس بشيء يؤنسه. انتقل اسألهم ايه؟ آنسة يعني أبصره وراء كلام طيب يا سيدي. آنست نارا فآتيكم منها بخبر، أو آتيكم خبر يخرجنا من ورطة الضياع وإننا مش عارفين الطريق، حاجة أدي حاجة. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. شهاب قلنا النار الملتهبة، لأنه مش عارف يروح يلاقي النار ملتهبة لسه ويقدر يجيب شعلة منها كده ويعملها، ولا يعني لا أصابت يجيب جزمة، إنما العلة أننا نصطلح. ومرة أقول بخبر ومرة أقول إيه هدى. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم إيه تصطلون. فلما جاءها جاء النار نوديا أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. نودي، ما هو النداء؟ النداء طلب إقبال أحد، يقول له يا فلان يجي لك، ما قلت مش لسه إيه، وبعدين تؤمره اللي انت عايزه. يبقى النداء طلب الإيه؟ الإقبال. هنا جاء النداء في آية يا موسى، هذا النداء صحيح إنني أنا الله، يبقى النداء والخطاب ده. لكن نودية أن بورك من في النار، ما قالش يا موسى بورك من في النار، ما فيش نداء هنا. أم قال لك مطلق المراد بالنداء مجرد الخطاب، لأن ما دام بيخاطبه يبقى كأنه قال له تعال. ولذلك هناك في القرآن يقول يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هل هم قالوا لهم يا أصحاب النار؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادوهم قالوا لهم إيه؟ إخبار، ما جاش فيه نداء. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بإيه؟ الله بسيما الله. يبقى كلمة نادى معناها إيه؟ يقول له يا كذا، أو يقول له المراد على طول. هنا قال إيه بقى؟ نودي يعني. نودي بإيه؟ أن بورك من في النار. ساعة ما تسمع كلمة نودي قال وسوسة وتشوف أن، تعرف إنها بتفسر النداء. نودي بأن، قال له إيه؟ أن بورك من في النار ومن حولها. الله. كلمة بورك من في النار سبب النار تحرق. النار إيه؟ تحرق. يقول لما يسمع أن بورك من في النار يقول لك بقى النار. ما تسألش مين في النار؟ طب قال لك ما هو فيه خلق النار ما تأثرش فيه. فيه الملائكة. ولا نفس النار والشجرة قالوا إنه رأى نارا في الشجرة، في الفرع شجرة. يشوف النار تزيد والشجرة تزداد خضرة. مسألة عجيبة شوية. إيه إيه؟ النار تزيد والشجرة تزداد خضرة. فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة تطفئ النار. مين يقدر على دي؟ قال سبحان الله. اوعى تقول ازاي كده؟ نزه الله عن تصرفاتك انت، هي ما تحصلش عندكم، انما عندنا احنا. لما قلنا في قصة ابراهيم هل كان نجاة ابراهيم من النار المقصود بها النجاة؟ لا. طب لو كان المقصود بها النجاة كان ما يمكنهمش من انهم يمسكوه؟ لا مسكوه، رموه في النار، تنزل سحابة كده شوية مطر تروح مطفية النار. اذا نجاته كانت ممكن لها اشياء ايه كثيرة، لكن الله اراد انهم يمسكوه عشان ما يقولوا اه لو ما طفش منه كنا حنوريه. لا يا سيدي هم حديد فوري. اه لو ما كانش السماء امطرت كنا حرقناه، ما فيش مطر والنار نار. انا اريد ان انجيه من النار رغم قوة اسبابكم في احراق، لانني خالق النار وخالق الاحراق وهي مؤتمرة بامر. اقول لها كنا يا نار كوني بردتكم برد، مش ناموس عمال بيقول لا انا حاجة. وسبحان الله رب العالمين، ان كنت ترى نارا في خضرة الشجرة فلا النار تحرق خضرار الشجرة ولا الشجرة بما فيها من مائية تطفئ النار. ان كنت ترى ذلك عجيبا فهو عجيب عندنا، ولكنه ليس بعجيب عند من له الطلاقة القدرة التي تخرق النواميس. فلما جاءها نوديا أن بورك من في النار ومن حولها، برضو نوديا في آية ثانية في القرآن بدي افتكرها على تدل على أن النداء قد لا يكون تعالى بل هو مجرد الخبر. أيوة في سيدنا عيسى وسفتنا مريم، فناداها من تحتها قال لها يا مريم يا أمي قال لا فرحة. يبقى الخطاب نفسه هو الإيمان. فلما جاءها أي النار التي أنسها نودية، مش ضروري بيا موسى، نودية بالخبر نفسه، أم بورك من في النار ومن حولها. وبورك يبقى معناها إيه؟ أن الله هو الذي يبارك، بلها للمجهول لأنه ما يعرفش الحكاية. أم بورك من في النار ومن حولها، اللي في النار يمكن ملائكة، أو بورك من في النار برق الشجرة اللي النار تقال بها دي مبروكة لأن النار ما بتعرفهاش، ولا النار مبروكة برضو لأنها إيه ما بتنتفش من خضرة الشجرة. ومن حولها مرة آية تانية يوسع البركة في البقعة المباركة من الشجرة، ومرة يقول إيه ومن حولها. حولها دي الحولة دي يمكن يتوسع الدوائر ايه شوية. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين.